الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام اهل بيت العظام المستثمرين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الامام ابو داود رحمه الله: كتاب الادب. باب من رد عن مسلم غيبة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد. ابن من؟ عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد وثقة ابن المديني. قال أبو حاتم ثقة، قال أبو زرعة لا بأس به شيخ صالح. قال حدثنا ابن المبارك. ابن المبارك وهو الرجل المبارك الجواد الكريم المحدث الفقيه المجاهد، نسأل الله أن يكثر الأمة من أمثاله. نعم. قال عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب الواسطي. قال البخاري ثقة، قال ابن معين ثقة. قال عن عبد الله بن سليمان. عبد الله بن سليمان ذكر ابن حبان في الثقة في الثقات، فقال البزار حتى ساء حديث لم يتابع عليه. الحق وأنه ذكر كما قلنا ابن حبان له في الثقات، ليس توثيقا ولكن هو يعني على الأقل في الماح على التوثيق، وهو حسن الحديث. قال عن إسماعيل بن يحيى المعافري. ذكر ابن حبان أيضا في الثقات وقد جهله بعض العلماء. قال عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني. سهل بن معاذ بن أنس الجهني قال ابن معين ضعيف. قال ابن حبان لا يعتبر حديث، وهذا جرح شديد من ابن حبان في كتاب الثقات على ما كان من الوقت. قال وكتاب المجروحين قال منكر الحديث، وفي رواية في كتاب المشاهير قال كان ثبتا ما وقفت عن المناكير في أخباره. قال العجلي مصري تابعي ثقة، والخلاف فيه عريض جدا والحق أنه مقارب. قال عن أبيه رضي الله عنه. عن أبيه وسهل معاذ الجهني رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن الصباح. إسحاق بن الصباح مجهول. قال حدثنا ابن أبي مريم. ابن أبي مريم وسعيد بن حجم وثقة بن معين، وقال أبو حاتم ثقة، وأيضا قال أحمد ثقة. قال أخبرنا الليث بن سعد مفخرة المصريين ثقة ثبت أمين جواد كريم. قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. قال حدثني يحيى بن سليم. يحيى بن سليم ذكر ابن حبان في الثقات، قال النسائي ثقة. نعم. أنه سمع إسماعيل بن الكلام فيه شديد. أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول. إسماعيل بن بشير وهو من الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات أيضا وفيه بعض الجهالة. سمعت قليل الحديث، كان قليل الحديث. سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة رضي الله الأنصاري رضي الله عنه. جابر سبع مسلمين عن النبي. يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موقف يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر يحب فيه إيش؟ نصرته يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. قال يحيى: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد. قال أبو داود: يحيى بن سليم من هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، وقد قيل عقبة بن شداد موضع عقبة. نعم. هذا الحديث حديث عظيم جدا، أيضا يبين فيه كيفية العلاج وأيضا كيفية الأصول التي تكون المؤمن لأخيه المؤمن، وأيضا حق المسلم على المسلم. والباب عظيم جدا. قال فيه نفسه: من حمى مؤمنا من منافق. فالحديثان لا يخلوان من مقال، فيهما مقال، حديثان فيهما مقال، وإن كان الحديث الثاني أيسر من الحديث الأول. من حمى مؤمنا من منافق أراه قد بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. هنا أنا أريد أن أبين يعني هنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث هذا وإن كان الحديث في ضعف كما قلنا في هذا الباب، يقول من حمى مؤمنا من منافق، الأصل في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن عندما قال من حمى مؤمنا من منافق، فسياق الحديث يثبت بأن الغيبة علامة من علامات النفاق، فأن المغتاب والذي يتجرأ على أعراض أهل العلم فهم من المنافقين، وهذا الذي كان يحدث من المنافقين أنهم كانوا يجرحون أو يلمزون أو يعرضون بالمؤمنين كما كانوا يعرضون بالذين يلمزون الذين يتصدقون، وأيضا يتكلمون في كثير من الصحابة وهم الذين تجرأوا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأيضا هم الذين قالوا ما نرى من إخواننا هؤلاء أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. الكلام كان عن المسلم وعلى أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغيبة في أهل الفضل علامة النفاق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق، قال من حمى مؤمنا من منافق، وهذه أيضا فيها دلالة على الكبيرة التي يقع فيها المنافق أو فسقه بكبيرته بالغيبة أن يغتاب أهل الإيمان. قال من حمى مؤمنا من منافق أراه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، وهذا أيضا من فضل الله جل في علاه من باب الجزاء من جنس العمل، فمن ذب عن أخيه ذب الله عنه، ومن حافظ على أخيه حافظ الله عليه، ومن يعني اعتنى بعرض أخيه اعتنى الله بعرضه. قال من حمى مؤمنا من منافق وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، قال ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله جل في علاه على جنس جهنم حتى يخرج مما قال. وهذه أيضا فيها أمور، الأمر الأول بأنه من تكلم على أخيه انتقاصا، ومن ذكر فيه من الصفات التي يكون فيها انتقاص من أخيه المسلم بأن هذه من الكبيرة من الكبائر، وأن الغيبة أصالة من الكبائر، لأنه جعل الله جل في علاه عليها الوعيد الشديد والنهي الأكيد بقوله هنا حبسه الله على جنس جهنم حتى يخرج مما قال. وهذه من المظالم، والمظالم عظيمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه ثلاثة لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا، وديوان لا يغفره أبدا، وديوان هو في المشيئة، والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم. لذلك قال حبسه الله في علاه على جنس جهنم، وهذه يمكن أن يقال أنها الكلام على القنطرة، فيحدث بذلك الخروج من هذه المظالم، يأخذ من حسنات هذا وتوضع عليه، ويأخذ من حسنات هذا توضع على من اغتاب، وإن كان كما قلت لم يكن منافقا خالصا، لكن من علامات النفاق الغيبة للعبد المؤمن المسلم، لا سيما إن كان دينا تقيا نقيا، أو إن كان من أهل العلم، أو إن كان من أهل الوجهات ومن أهل التقدم في هذه الأمة، فلا يجوز الغيبة حتى ولو كان من ولاة الأمور، لأن غيبة ولاة الأمور أيضا يعني فيه إهانة لولاة الأمور، وأيضا فيه استصغار لمكانتهم عند العامة، وهذه تعمل الجرأة في الخروج عليهم، وهذه مفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. وفي قوله ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك أو تنتهك فيه حرمته، والكلام في عرضه وانتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وأما من المسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وانتقص من حرمته، إلا نصر الله في موضع يحب نصرته. الحق أن هذه مسألة عظيمة جدا، وهي الذب عن عرض الأخ وعن عرض أخيه، وأيضا نصرة المسلم وعدم الرضا بالقدح في عرضه، فإنها مسألة من الأهمية المكان، بل هي من أصلح الصالحات وأقرب القربات، وفيها ما فيها من الصدقات العظيمة العظيمة التي يقبلها رب الأرض والسماوات. الحق بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب على أنه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من المنافقين من أراد القطح فيهم والكلام عليهم، وأيضا من الجهلة الذين يتبعون الأهواء، فوجدنا أن الكثير منهم قد انبرى للذب عن أرض هؤلاء الأخيار الأبرار. فأنت تعلم ولا يخفى على أمثالكم بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلموه ظلما بينا، وخرجوا عليه هؤلاء الخوارج الذين ادعوا زورا وبهتانا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفسدوا وأفسدوا إفسادا عظيما وقتلوه قتلا مشينا. ولذلك وهذه كانت من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في البداية عندما بشره لما قال له أبو موسى عثمان يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة على بال وتصيبه. أما في وسط أحمد قال ساره النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، فسئل عن ذلك فقالت عائشة أنه ساره بكلام، فسئل عن ذلك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا إنك إن الله يقمصك قميصا فإن عرضوك على خلعه فلا تفعل، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. دخل رجل على علي بن عمر فقال له أسألك أسئلة، قال أسأل، قال سلم بدلك، قال عثمان هل تخلف عن غزوة بدر؟ قال نعم، قال عثمان هل فر مع الفرين يوم أحد؟ قال نعم، قال عثمان هل بايع تحت الشجرة؟ ما بايع تحت الشجرة؟ قال نعم. ثم هو يريد قال الله أكبر، قام الرجل فرحا متهللا خبيث بئيس، فقام فرحا يقول الله أكبر، قال خذ قبل أن ترحل. ثم قال له أما في بدر فإنه كان يطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهما مع بدر فهو من البدريين. ثم قال في أحد قد فر مع الفرين، وقد أنزل الله رب العالمين قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فهنا قال ولقد عفى الله عنهم، فهنا أردف الله جل في علاه بالعفو عنهم، وهذا من أعظم ما يكون تصديقا للعفو عن عثمان وعن الصحابة الكرام الذين فروا يوم أحد. فالله تعالى أنزل في الكتاب ولقد عفى الله عنهم. قال أما الثالثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي اليسرى وقال هذه يدي رسول الله، ثم أخذ بيدي اليمنى وقال هذه يدي عثمان، هذه يد عثمان، وبايع بها، فكانت أفضل اليد اليمنى أفضل من اليسرى في هذا الباب في المبايعة على الأقل، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قد بايع وأنه من بايعة الرضوان. إذن عثمان رضي الله عنه وأرضاه يدخل في قول جبريل عندما قال للنبي الأمين من خير الناس فيكم؟ قال خير الناس فينا الذين شهدوا بدرا، فقال جبريل وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. ثم قال أيضا وينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. الشاهد من ذلك والغرض المقصود بأنه ذب عن عرض عثمان رضي الله عنه وأرضاه تعبدا لله جل في علاه، تقربا لله جل في علاه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما سمع الرجل يتكلم عن كعب بن مالك، وكعب تخلف عن غزوة تبوك، فقال له يعني شغله برداء ها؟ قال شغله برداء والنظر في عطيه، فالنظر في عطيه، ثم سأل ذلك لما قال هذا وسمع ذلك معاذ قال بئس ما قلت ثم أثنى عليه ثناء حسن، قال بئس ما قلت وأثنى عليه ثناء حسن. وأنت ترى أيضا عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو يذب عن عائشة رضي الله عنها أرضاه عندما التقى الصفان، فقام رجل فسب عائشة صاحبة الجمل، فسب عائشة رضي الله عنها أرضاه، فقام عمار فقال بئس ما قلت وسبه وقال اغرب منبوحا مذبوحا مقبوحا، إنها والله لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، إنما ابتلاكم الله بها. عائشة رضي الله عنها أرضاها لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب يسألها عن حديث الإفك قالت أرى سمع أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير، أهلك والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير. لذلك كانت عائشة تحفظ لها هذا، وهي تقول وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة ليست بعدها عبادة، حقا بأن يذب المرء عن دين أخيه وعن عرض أخيه وعن عرض الوجهاء والفضلاء والنبلاء والعلماء، هذا من أعظم الأمور التي يتعبد بها المرء لربه جل في علاه. وأنت ترى لو رأيت عجبا عن هؤلاء العلماء النبلاء الذين سمعوا عن أهل العلم ما يسوءهم فكانوا يذبون ويقاتلون في الذب عن أعراض هؤلاء، لا سيما وأن ابن جرير الطبري ويقول لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة، أنت ترى كيف كان العلماء يذب أحدهم عن الآخر وعن الواقع فيه. يعني الإمام عكرمة مولى ابن عباس قالوا فيه أنه يتبنى قول الخوارج، ذب عنه كثير من التابعين ومن غير التابعين، والبخاري اعتمده ولم يثبت هذا القول. الكلام على خلال هذا سيأتي، نتكلم على الطبقة اللي فوق الأول، الطبقة الأعلى والأرقى، فهذه الطبقات حقا في هذا الباب الكلام على النافع. قد قال عن نافع أن ابن عمر قال لنافع يا نافع لا تكذب عليك ما كذب على كلمة على، لو هذا كلام لا يصح أصالته، لا يصح في هذا الباب. فالذب عن هؤلاء الأخيار سعيد بن جبير في هذا الباب، وأنه خرج عن الحجاج، لكن أصلا لا يقال في سعيد. سعيد عالم من علماء الأمة ونبيل من نبلاء الأمة، فلذلك أنت ترى أنهم كان كل واحد منهم ينبري ليذب عن عرض العالم وطالب العلم وأيضا الوجيه من وجهاء الأمة ونبلاء الأمة. فخالد حذاء أيضا كان تكلم فيه شعبة، فقام أحمد ابن زيد ذهب هو وآخر على شعبة واشتد عليه حماد، قال أمجنون أنت؟ أمجنون أنت؟ وهذا ما يقال لشعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أي قال له مجنون من أجل أنه تكلم في خالد الحذاء ورده. ولذلك أنا نرى بأن الذب عن أعراض الأخيار وهو من أصلح الصالحات ومن أطيب الطيبات أعظمه أن تذب عن أهل العلم، أعظمه أن تذب عن أهل العلم، ولا تعطي مجالا لبعض السفهاء أصحاب الرغبات والذين لهم مآرب أخرى والأكمة تحمي خلفها ما تحمي، أو من سرحها خبيث وكانت خبيثة، أو خبيثة مع خبيث، أو خبيث سرح خبيثا من أجل يعني مآرب أخرى، يمكن أن نقول بأنه يعني يفت في عضد الأمة بأنه يطيل لسانه على العلماء والنبلاء، لأن إسقاط العالم إسقاط للشريعة. والكلام سواء كان كذبا وبهتانا وأيضا فيه ما فيه من الجرأة، فإنه كما قلنا فيه محاربة لله ولرسوله. لو يعلمون بأنهم بهذه الغيبة بأنهم يعني يصلون بها إلى إسقاط الشريعة، فهذه محاربة لله ومحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حقيقة الأمر أنها محاربة لله ومحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأمثلة الرائعة التي ضربناها الآن في الذب عن أعراض الأخيار، لأن هذه الديانة الحق، هذه هي الديانة الحق، وهذا هو الدين الحق والصدق والعدل. وأنت ترى في الحديث أن السلام ماذا يقول؟ يقول جزاء وفاقا وأجرا طباقا، بأنه من نصر ما من مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وانتهى فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب أن نصرته، وهذا يكون يوم القيامة. فإن الله تعالى يعني ينصره في الدنيا وفي الآخرة، ولكن أعظم الكرامات تكون يوم القيامة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك نقول هذه من أعظم الآداب، أن لا يقبل على الأخيار الطعن ولا التعريض بهم. يعني لما نرى امرأة هي ادعت طلبا للعلم وتجلس في المجالس تعرض بأهل العلم، إما تستطيل بلسانها الأعوج هذا وتربيتها المعوجة، تستطيل بلسانها على أهل العلم وتعرض عليهم، والأغرار الأغمار الكثر يجلسن معها، يعني لا تلتفت امرأة منهن على هذه المصيبة التي تكون منها بأنها تعرض بأهل العلم وتستطيل بلسانها الأعوج على أهل العلم، ويجعلونها يعني يتضاحكون أو يتضاحقن معها، وأيضا تكون الثمر فيه تسلية بأعراض العلماء وطلبة العلم. هذه مصيبة كبرى والله، هذه دلالة على رقة في الدين، ودلالة على غفلة في العقل، ودلالة على سوء خلق وسوء طوية أو خبث طوية وسوء نية، فيها ما فيها من الأمور الكثيرة التي يمكن أن نقول أنها من المساوئ بمكان. وأيضا تظهر لنا يعني هذه الأوساط الملتزمة أوساط أيضا يعني أوساط فيها رقة، أوساط لا يمكن أن ينتصر الدين بأمثالهم، ولا يمكن أن تعلو كلمة السنة بأمثال هؤلاء بحال من الأحوال. لما تأتي امرأة لها مأرب في مسألة ما تعرض بأهل العلم ثم يسكت عنها ولا أحد يستطيع أن يوقفها عند حدها، الجميع فيهم السفالة التي فيها، والجميع فيهم نقص الخلق الذي فيها، أنا لا أرى إلا ذلك. من سمع عن أهل العلم كلاما يسيئه أو يشينه فسكت عن ذلك، هذا الأصل من بيته في تربيته الأصيلة. الكلام هنا عن الخلق، في تربيته الأصيلة هو كذلك، وهذه مشاكلة ومشابهة. ولا يمكن أن تجد غرابا مع الحمام بحال من الأحوال إلا بالاتفاق. يعني هناك صفة متفقة متحدة، والطيور على أشكالها تقع. لكن انظر أنت هنا للأفاضل الأماجد، ولو علم حتى العيب على شيخه أو على أخيه أو على وليه، وهو يذب عنه ديانة، قد تقرب إلى الله بذلك، قد تقرب إلى الله بذلك. والجزاء من جنس العمل. فمن أتاح الفرصة للطعن في أعراض الأخيار، هو قد أتاح الفرصة للطعن في عرضه هو، جزاء نفاقا وأجرا طباقا. ولا ينصر الله جل في علاه في موطن يستحب أو يحب أن ينتصر فيه، بحال من الأحوال يخذله الله جل في علاه. لذلك الأمر فيه أداب، والأمر فيه ضوابط، والمسألة كلها دائرة على مسائل الشرع. والمرء كلما أطال النظر إلى السماء دون الأرض ما تقرب إلا لله جل في علاه، وما تقدم خطوة وما تأخر إلا لله جل في علاه، وما كان لله داما انتصر وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لذلك لابد الإنسان أن يكون يعني حري بكل طالب علم أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فمن السنة الذب عن أعراض الأخيار كما بيّن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد قال: وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب نصرته. الثرثرة النسائية، وأنا أخص بالذنب المجالس النسائية، ما أتكلم عن الرجال الآن، وإلا فالرجال الآن بقوا أسوأ من النساء. الثرثرة النسائية أخص بالذنب الثرثرة النسائية، والمسألة كلها على غرار سيدي بيقول لي أقول لك أنا مش هقوله. طب الكلام ده ليك لوحدك، اوعي تقولي لحد الكلام ده، اوعي تكون هي أصلا في الناحية التانية بتتكلم مع واحدة أخرى، والثالثة نفس الحكاية الكلام ده، أنا أنت أصلا ثقة عندي أمينة، لا يمكن أقول لأحد غيري، لا تقولي لأحد. والأمر على هذا المنوال في كل الأوساط، وهذه معناها تضيع الدين وأيضا تضيع الأخلاق. يعني حتى لو قلنا بمسألة الديانة يمكن الإنسان يعني أن يرزق عبادة، لكن أن ينزع منه الخلق فقد نزع منه كل الخير، فقد نزع منه كل الخير. فمقياس كل امرئ بأخلاقه، ومن أعظم الأخلاق النبل، ومن النبل أن تذب عن أعراض الأخيار، من النبل أن تذب عن أعراض الأخيار. لذلك أسقط في يد بعض طلبة العلم عندما يرى رجلا شامخا يسقط سقوطا ذريعا بأنه لا يفعل مثل ما يفعل هؤلاء بالذب على حماد بن زيد وغيره، هذه مصيبة كبرى. إن هو يرتضي بأن تنتقد أعراض أهل العلم ويسكت عنها، هذا معناه أنه أيضا ارتضى بإسقاط الشريعة، لأن إسقاط العالم إسقاط للشريعة حسابه عند ربه. لكن الذي يجب على كل مؤمن على كل مسلم، حتى كما قال النووي، قال: إن كان فيه مكان، إن كان فيه ولا يفسد، يعني فساده لا يتعدى، فلا يصح الطعن في هذا. هو الوحيد الذي استباح العلماء الكلام في عرضه هو الذي استشرى فساده وجاهر بالفساد، كالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلوا بئس أخو العشير، بئس أخو هشة في وجه بعد ذلك. إن استشرى فساده واستطاب، وأيضا أنه جاهر بالفساد والإفساد، هذا لا كرامة له بحال من الأحوال. أو استطال ببدعة حارب بها السنة، هذا لا كرامة له بحال من الأحوال. وهذا الذي الكلام فيه ديانة والكلام فيه قربة، لكن ثبتت البدعة بكتاب السنة وأقيمنا الحجة وزيت عن الشبهة وعاند وجحد وحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر البدعة، فهذا لا كرامة له بحال من الأحوال. هذه الحالات المستثناء في مسألة الكلام على الأعراض. طيب في أسئلة شيخ؟ خلاص شيخ. فادي مستمر. الفادي مستمر. الغيبة من علامات النفاق، وهيك شيخنا فاضل فضيلة الشيخ مصطفى بازل. جزاك الله خيرا، رفع الله مقامك ونفع بك. من النفاق، الغيبة من علامات النفاق. الجزاء من جنس العمل. فإذا سمعت وجوب الذب، وجوب الذب عن الأعراض، وجوب الذب عن الأعراض لا سيما أعراض أهل العلم. هذه سلسة نقف عندها. الترمذي يقول: ما حكم من يقلل من شأن المذاهب ويقول عنها زوبعة المذاهب؟ هذا جهل، بل جهول، وجهل جهل مركب، وهو لا يمكن أن يصل لإتقان العلم إلا بالمذاهب، ولا يصل إلى فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمذاهب. وإلا فهؤلاء الذين جندهم النار جل في علاه باعوا الغالي والثمين من أجل الوصول إلى هذا العلم وإتقان هذا العلم. أنت تعرف كيف كان أصحاب المذاهب، كيف باعوا الدنيا بأسرها، كيف عاشوا ليلهم ونهارهم لله جل في علاه، كيف كانوا لا يأكلون لا يشربون لا ينامون من أجل الخط في انتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التصنيف لنشر النفع عن للأمة بأسرها. هذا جاهل، جاهل وهو متجرئ ومتعدي حقا. فإن أصحاب المذاهب أو هؤلاء قوم قد حطوا رحلهم، لا أقول في الجنة، لكنهم حقا إلى رضوان الله جل وعلا، بل شاهد لهم من جميع أنهم الأئمة الأربعة في الجنة. لما طبعا عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، لأنه كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها. من يقول بزواعة المذاهب ويقلل منها فهذا جاهل، وجهل جهل مركب ومتجرئ. وأيضا على النقيض الذين يقولون وجوب المذهب، والمذهب لا تخرج منه ولو كان المذهب خالف الحديث، فإمامنا أعلم بالحديث منك فنحن نقول بالمذهب. المذهب قال بذلك، أقصاها الأول يقول وإن خالف الحديث يقول والمسألة خلافية. هذا نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعاد عليه. فنحن بين الطرفين نقيد، طرفين نقيد كلاهما من الجهلة. الأول جاهل، وجاهل جاهل مركب ينتقص من المذاهب. وهؤلاء أئمة الدين، وهؤلاء علماءنا الذين فتح الله عليهم ما لم يفتح على غيرهم، ووفقهم ما لم يوفق بما لم يوفق غيرهم وغيرهم. والطرف الثاني طرف أيضا جاهل، عظمهم فوق تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو صح الحديث لا يأخذ به، يقول المذهب وأئمتنا أعلم بالمذهب منك. فالأصل في هذا الباب أن نقول يعني أهل السنة جماعة عدول وسطية، هم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. هل على الساحر غيبة؟ الساحر، الساحر، الساحر هذا بعض ما يكفرونه، يعني إما ثلاثة يقولون بكفري بقول الله جل في علاه واتبع ما تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالحق بأن الساحر فاعل كبيرة أو هو كافر، فلا غيبة له، لا غيبة له الساحر، لا غيبة له الفاسق الفاجر المجاهر، لا غيبة له المبتدع الضال الذي ينصر بدعته، لا غيبة له. فهؤلاء أصناف الغيبة، الغيبة عندهم ساقطة.